اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الأذهان. اللهم ابطل كل حسد، اللهم ابطل كل عين وحسد، اللهم ابطل كل عين وحسد أصابتنا في علمنا، اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في علمنا، أصابنا في علمنا، أصابنا في فهمنا، أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا. اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا، أصابنا في عقولنا وذاكرتنا. اللهم ابطل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا. اللهم ابطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا، في سرعة فهمنا وقوة عقولنا، وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا، وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا. اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا، اللهم اطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا. اللهم اطل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا. اللهم اطل ما أصابنا في سرعة فهمنا، في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا، وسرعة جوابنا. اللهم اطل عيون الدراسة، اللهم اطل عيون وحسد الدراسة. اللهم اطل ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين. اللهم اخرج كل عين وحسد من طالب أصابت، اللهم اخرج كل عين وحسد من معلم أصابت، اللهم اخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق. اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا، اللهم نور عقولنا وبصائرنا. اللهم زد في أفهامنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا. اللهم وسع مداركنا، اللهم وسع مداركنا، اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم اجعل في عقولنا نورا. اللهم زدنا علما وحكما وحلما، اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، ورأيا صائبا، ورأيا صائبا. اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك، اللهم يسر لنا حفظ كتابك. اللهم اخرج كل حسد وعين أصابتنا في حفظنا، أصابتنا في حفظنا وتجويدنا، وتجويدنا وترتيلنا، وترتيلنا، وترتيلنا، وترتيلنا، وأصواتنا، وأصواتنا، وأصواتنا، وأصواتنا. اللهم اطل ما أصابنا في قوة حفظنا، في قوة حفظنا، في قوة حفظنا وثبات حفظنا. اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا، أصابتنا في فصاحتنا وكلامنا، وكلامنا وبياننا، وبياننا وألسنتنا، وألسنتنا ونطقنا. اللهم اطل ما أصابنا في نطقنا ولهجتنا، اللهم اطل ما أصابنا في نبرات أصواتنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا، اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا، وخطبنا وإلقائنا ودروسنا. اللهم اطل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا، وأسلوبنا، وأسلوبنا. اللهم اطل ما أصابه في تعليمه، اللهم اطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه، اللهم اطل ما أصابه في تفوقه على أقرانه، اللهم اطل ما أصابه في ذكائه وقوة عقله، اللهم اطل ما أصابه في قوة ذكائه، اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته، اللهم اطل ما أصابه في حسن إدارته ومنصبه، ومنصبه ومكانته. اللهم اطل ما أصابه في رجاحة عقله، في رجاحة عقله، في رجاحة عقله، وإتقانه لمسؤولياته، وإتقانه لمسؤولياته، ودقة تفصيله وشرحه وبيانه. اللهم اخرج كل ما أصابه في شرحه، في طريقة شرحه، وإفهامه لطلابه، وإفهامه لطلابه. اللهم اطل ما أصابه في حكمه، في حكمه وقضائه. اللهم اطل ما أصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه. اللهم اطل ما أصابه في تأويله وتفسيره. اللهم اطل ما أصابه في تأثيره بكلامه. اللهم اطل ما أصابه في شخصيته وقوة شخصيته. اللهم اطل ما أصابه من عين أو حسد أو سحر بتفكيره. اللهم اطل ما أصابه في تفكيره. اللهم اطل ما أصابه في استنباطه. اللهم اطل ما أصابه في خطه وجمال خطه، وجمال خطه، وجمال خطه وكتابته. اللهم اطل ما أصابه في سرعة كتابته، في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته، وعباراته، وعباراته. اللهم اطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته، في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره. اللهم اخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة، تؤثر عليه عند القراءة. اللهم اطل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءة، عند القراءة، عند القراءة والحفظ. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والإجابة، عند الكلام والإجابة والامتحان. اللهم اطل ما يصيبه عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان. اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان، عند الامتحان، عند الامتحان. اللهم اخرج كل عين، اللهم اخرج كل عين متجددة. اللهم اطل كل عين متكررة. اللهم اطل كل عين متعجبة. اللهم اطل كل عين متعجبة. اللهم اطل كل عين لامة على عقله استقرت، على عقله استقرت، على عقله استقرت. اللهم اطل ما أصابه، اللهم اطل ما أصابه في عقله. اللهم اطل سحر العقول، اللهم ابطل سحر العقول. اللهم اطل سحر قلب العقول، اللهم اطل سحر قلب العقول. اللهم اطل سحر الجنون، اللهم اطل سحر الجنون. اللهم اطل سحر الجان والكفار على العقول، اللهم اطل سحر الجان، اللهم اطل سحر الجان على العقول. اللهم اطل سحر تدمير العقول، اللهم اطل سحر تدمير العقول. اللهم اطل سحر الحسد، اللهم اطل أسحار الحسد. اللهم اطل كل عقدة على العقول، اللهم حل كل عقدة على العقول. اللهم اطل كل سحر ينسي، اللهم اطل كل سحر ينسي، اللهم اطل كل سحر ينسي. اللهم انزل الشفاء وارفع كل الداء، وارفع كل الداء. اللهم آتنا الحكمة، اللهم آتنا الحكمة وأنطقنا بالحكمة، وأنطقنا بالحكمة. اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا. اللهم أمتعنا بعقولنا، اللهم أمتعنا بعقولنا ما بقينا وحيينا. اللهم بارك لنا في عقولنا، اللهم بارك لنا في عقولنا، اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم نور صدورنا، اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم قو عقولنا، اللهم قو عقولنا، اللهم قو ذاكرتنا، اللهم قو ذاكرتنا، اللهم قو ذاكرتنا. ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على كل وجع فنبرأ.